surunya dun yeru wala suru ala ra kote nam marhaba no to la do sur biera aw murle la be no wala fore ta wala ga tor dana wordana wo siya dana ka bo tin na jurnu wa si jelera bo bi akri kum biyu nam ka ko ala mele ga jama ye jigi bi suini na are jigi are ser ba ko are wurdi ga ba fu nam are ka ga ba fu nam Allah, dar ko do andur ma Amen. إن أولى ناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليا أقوم غوم غلك كنني على كريدة أرى تيانوم مغمية صلك نيا على كريدة سيما غدو دالبي على كريدة دالبي على كريدة مغمية صلك نجوكو والله ودليلهم على نبي محمد دفتر رامات والي من جاب إلى جميلة أرسل سنكورة أرسل ميري كورة الماركة ورلية والمدابرات أمرا ما قلت لها كسبه أرسل سن دفتر راماتي سيدي هنا قفي والدفتر اللي من جابي أني جاغر قفي أريو في الأتاك عدسي ناجر لما إلا أمنا مغم غرنا خلاكي وبيع القفرة بس ناجر لما ألا نهينا مغم غرى وبيع قفر كلنا وبس ناجر لما إنا أنزلنا هي جامعة بيدي كم من بيدي قصي سنبري مهو قوة كوينة كيالو رو قفر تقدي على ما بي وما مودينا لا جالي بانا نعم وغافي ابا غافي مينا ودا كان سيدنا نيرا يلما كوزبه لنا زلينا في ليله الغدر وما قال ما ليله الغدر ليله القدر يا يرون البيزار ليله القدر يا يرون البيزار ولا كنت على كوبيا نكرا بكل الأمر حكيم والله والله قومي لاسكر يمما لا قومي كيدي بانو ابي فرفر يمس وليتا ابي انيا بو بيزوني نكا بانكا تاكا دوار برو منكو تو اتي لاتغرا اتي وبيت لال لاتغرا كاكور والله لا كاترو كبر تاليتا كامنا بيتا تاتي تبر كاراكو اربارك دي بو دي يمس كاتاك يا ابلاكو انيا تا اني ميل تاكا كودو باركو نيا تاكا نام وشي Say it now, Uzi. Amura Medina, Amura Medina, Amura Medina. Igame. Namu. Awo le kadri bi mana day. Wallahi. Wema le kadri kadri da korobe sitile. Namu. Ma fo e lavu jukele da. Namu. Toke sukurari elma. Kosole. Toke sukurari elma. E mana mi fuasiya. Namu. Wallahi. Wallahi. Namu. Day. والله يا دايكو نعم يا سيتيلو سيتيا سيتي كورو لبجماي نعم اكون لي ليتر كادري نعم سيتي سو نعم سيتي سو اه الله قسم لا غامي يجي دو كورو ني كابي اتاب تو بيي والله سيماني نعم سيو سيماني ميمي برجنا جبرلو يجي يجي دو ورو ورمي ابي جي يجي ني دار فول بري قسم ان جن ملائكه ورو يا Jakara Jibril alayhi salam inda nami Jibril le sigira ala kira koro sallallahu alayhi wasallam jakara jakara abdan iga korsi jakara Jibril alayhi salatu wasalam inda nami sallallahu alayhi wasallam abdan sigira ala kira koro lado ka jondo kufo gonga ale jonga ka kufo di nam yukalu lahu samun al-gazi nam نعم سموانا جمع نعم كيرك بقى لا دوسي نعم بوما نعم كانت الله كيرا كرو نعم كنوا فدي وهو كجال كفار ألف سار نعم أكا كافر كره فدي نعم ترى بسنا فدي suka ko e suru wallahi la suka pe kereke Fajar kubar wanita di. Fajar kubar wanita di. Bambar kah mak أبي يدو كرمسي كرمسي كاسة فوق. فكالو لي مراتي. كافر اللي كان أفوا مسولي. والله هلا. إيه كم كان؟ نعم. ويا كافراتو. أمسولو كافر مسولو. نعم. لاندورس أندورس لما تيانس كذا تربيع متو. إيه كاي كودي لامسولو كافر مسولو. تدي. أمسولو يا كافر يا أبيامه. نعم. أندو إيه كان دوني نعم. نعم والله والله والله نعم كافر دموع بيامبه بيامبه نينا دادو راكا كافو يبدوال كي يبدو نار كافو يغرمي مسوبة كافر كنا يا الله يا الله يا الله يا مسوبة نياسية تاندوكو شايدي انجو إنا غالينا بلا يجل غدر Latin, Namu, Jolokoy, Canada, but the Declan Marat, فصدقت بأربع جوائب من يديه وبالأربع الأخرى رجليه فنان تقاتوس نورك أبروف لاسل فنان تقاتوس نورك أسيم لاسل بسم الله قولنا فطر البلاياتي من هنا ويبابا هنا لا يأتي المدى لجمال هنا لا يأتي المدى لجمال Allah jome na halaqi wallahi la ila wallahi أكوننا فقال من سدني سيدي أبا إن أكون جنة كنزري نعم قالت أما صدقت لأجبك أكون من الكسري يعني يكي جرم لكافر نعم فلم يكدر على فتوامها نعم كم غار كم غار كو يجروت لمسي قولنا قولنا نعم قولنا فابرت إمرات وقار قالوا مزوك أبوك تابك أبر كو قار الله العظيم فترى البلايات من هنا أركان تكر أرباطوار نعم أتى سمونا لكان إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله كاكانيا كما سيملي بلبي والله اركتا فاوسكو على ذلك الغموض والله اركتا على سمسمباكا نعم فكتوا وجنايه كاتور ميتك كميتك لا حول ولا قوه فترى البلايات من هنا والوفاء إلى يرك البلاء يا جنا منونا والربا لا يجوا منونا من الجمال أنت ترميت كميت نسير بس ما تونك كان يجيبه لا خول لا قوة كميبه وسبتي تدابون جوكرتا سانتا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله

sai naji buluka jinar sauran yi na kala ya muhammad anta yatuka wa matuka lailatul qadr al ibadatu fiha afdalu min ibadati sabuni alf shahr akwai lakira sai naji buluka gana akwai lakira ko muhammad yake yefu akwai nya foye akwai lekar lailatul qadr mi ika akunyin gata ika mi ku fota ele muhammad na su kelen di ma ka di iman doru ma yelakiri leletu lukadiri kato ale su kelew na afisa ka tembe karu karu uru mwa sawantanga kato muswina afisa ka tembe karu uru mwa sawantanga mafu karu uru kili karu uru mwa sawantanga aniche kona kunya pwede matibina matibina ruwaida matibina ruwaida Salam saka fo muhammad ako ya muhammad rakante ni kile lekil kadri ako nwo fila ya mumi ya wuri ka do fila ke lekil kadri sina afara tono do lo mu angana wuri ya ka mina angana wura leri to mi beto re ke lekil sika do fila soro leri to ya mumi ka do fila ke lekil kadri sina bita bi lo fila dama fo no siama bare mas jorbe ni siama mo bi do fo jemetiri kaka wobie osara baba mbiri mo bie do poe lo filada mo mi sira kaka di suina khayru laka wa ummati ka mi darbi sayfi alf sar afisa ka temeni mando ba kateme karu ngul kelfa mur tigar ka ni do jadu ya la ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila ila أبوكم دولو بيسرين يا مغا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم في السواء بيسرين وذا دو nyatu arialo fodo teminina for nyafo arkar ko ina la ilaha illallah fada wona bajma nyafo la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah debia ke tere sa mo mi be dugo na ya wanga le la ilaha illallah rasulullah anga fo ala kira ala ta to ko ka bo ma andila ta ka mira ma to ma ala sa wain fo ka ka ka ranya mai ma kina kali biara ni ala ko ina fo tan do ma ina fo ari wa zakiri na la ka ti la wa da kira ala la la ro ma da ta wa ja ji kina me ako de ale fina ta mama mamika do fila danga afisa ini mandoru fe ka teme famuru akar wuru kere tigere ka hinya man ba israela ale ba israela ngani israeli ngemi aka ku fodu we na do fila da fina afisa we afisa ki Allah angira nyuma ukoso muru ko ali sore kare kira ye Allah muhammad wa ala muhammad wa sallam muhammad wa ala Mamadi Wa la ilaha illa Allah. وقال يا خرجت من الدنيا فمن يبلغ سلامي سلام الله على امتي اكدن ان كان قد دنيا جون بيونا الله تعفور سي نمان نور ماتو مودوت زور كان نغور سي نمان نور ما سيدنا جبريل سنانا تكون جون ان كان كان نغور سي الله تعفور سي نمان نور ما اي وقت ما قلبه هو عليه الصلاه والسلام على كرا جسوك النمسا كسولا كسولا كوتو واو زنا على براكي امتي يا رب يا رب نفر ما بجمع الى اربعه نفر ما بجمع ناني اكو اللي بجوني قالوا من جولا الاربعه والله ناني اللي بجوني قال لابد من الخمر اكو مهمه درومي كدما كان ادمان يا درومي كما انا في كدر مين يبر بني ما تو انا وي مي ما يبر ما ما تو انا بقول كون ما يبر بني ما تو نعم نعم فني كتا على كرا مو ولا كان اقوال كرا كو نعم كان اقوال انا او جوكا كدي انا اقوال كرا نعم بعد ما قلت ياك فانا بالو على كرا كو وكل مسكر حرام نعم والله اكو فاني مو مسكر كو ابي حرام يا الله دالي هل الدنيا تو كان كو سانغورو كمالي كو كابور ني مو مسكر على كرا كو كو Nam. Ngara Allah ratin garo watara wiri. Kosala.